نصرنا رسول الله لما تدابروا وثاب إليه المسلمون ذو الحجاب. نصرنا رسول الله لما تدابروا وثاب إليه المسلمون ذو الحجاب. ضربنا غواة الناس عنه تكرما ولما يروا قصد السبيل ولا الهدى. ولما أتانا بالهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى. والحق والتقى نصرنا رسول الله لما تدابروا وثاب إليه المسلمون ذو الحجاب. ضربنا غواة الناس عنه تكرما ولما يروا قصد السبيل ولا